ليل دجى وبغى في سالف الحقب والجهل ثم طغى في أمة العرب. ليل دجى في أمة العرب. من يبتغي العزة في جاهليته واللات والعزى أنواط عزته يفضي إلى وثن من صنع كفيه فإذا اشتهى زالا أرداه صنع كفيه فإذا اشتهى زالا أرداه في فيه غلب وهتك عرى ومصائب حبلى غلب وهتك عرى ومصائب حبلى ومعارك تترى في ناقة خجلا والنقمة الأدهى ولد بنيته كم حركت يدها لتصون لحيته حتى إذا كاهت في حالك الظلم وبجهلها شاهد.